Thank you. أقدامنا ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ذنوبنا وكفر عنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا يا مولانا في شهرنا هذا وفي يومنا هذا وفي ساعتنا هذه من عتقائك من النار ومن المقبولين. واستجب دعاءنا واشفي أمراضنا واغلق أعداءنا وآمنا في أوطاننا وألف بين قلوبنا يا صلاة والسلام عليك يا من عليك فضل الله الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله